بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من الجمهورية العربية السورية، وباعثها مستمع من هناك هو نون سين سين. في أحد أسئلته يقول: أولا، هل الرقبة من أعضاء الوضوء؟ أرجو إفتائي جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فالرقبة ليست من أعضاء الوضوء، وإنما المسح ينتهي بآخر الرأس، يبدأ بمقدمة إلى قفاه آخر نعبة الشعر. هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، كان صلى الله عليه وسلم إذا مسح رأسه بدأ بمقدمة إلى قفاه بيديه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. هذا هو أفضل المسح. وكيفما مسح أجزأ، فبدأ بمؤخرة أو بوسطه وعمم المسح أجزأه ذلك، لكن كونه يبدأ بمقدم ثم يمر يديه إلى قفاه إلى آخر نبت الشعر ثم يعيدهما إلى المكان الذي بدأ منه، هذا هو السنة التي فعلها المصطفى عليه الصلاة والسلام. أما الرقبة فليست محل المسح وليست من أعضاء الوضوء. جزاكم الله خيرا. يسأل سماحة الشيخ عن جانبي الرأس، هل يشترط لها المسح؟ نعم، جانبي الرأس يمسحان مع على الرأس ومقدمة، يمسح الجميع. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجفيف الماء بعد الوضوء جائز؟ لا بأس، لا حرج في ذلك، تجفيف الأعضاء لا حرج، لا بأس. نعم. بعد الوضوء. الله خيرا. هل الرد على المسلم والإجابة على الأسئلة أثناء الوضوء جائزة؟ لا حرج، إذا كان في غير محل قضاء الحاجة، محل خارج عن قضاء الحاجة، يسلم ويسلم عليه ويجيب على الأسئلة وهو في محل الوضوء لا في محل قضاء الحاجة. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أنوي للوضوء بحيث أقول بدون تلفظ: اللهم نويت الوضوء في هذا الماء الطاهر للطهارة للصلاة، وعند الصلاة أنوي بدون تلفظ، أيضا نويت أن أصلي صلاة الظهر مثلا حاضرا لله تعالى. وسؤالي هنا: هل النية صحيحة في هذا؟ وهل التلفظ جائز أو لا؟ النية لابد منها في العبادات كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية في القلب، في الصلاة، في الحج، في الصيام، في جميع العبادات، في الصدقة إلى غير ذلك. لكن التلفظ غير مشروع. يقول: نويت بلسانه، تكلم، نويت أن أصلي الظهر كذا، العصر كذا، المغرب كذا، هذا غير مشروع، ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولا السلف الصالح. وإنما النية بالقلب، فما يفعله بعض الناس: نويت أن أتوضأ كذا، نويت أن أصلي الظهر 4 ركعات إماما أو مأموما إلى آخره، كل هذا لا أصل له من البدع. وإنما النية تكون بالقلب لا باللسان. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول: إنني أعيد قراءة الفاتحة عدة مرات أثناء الصلاة لأنني أخطئ في قراءتها، فما حكم ما فعلت؟ هذا غير مشروع. السنة تقرأ مرة واحدة، تقرأ قراءة مرتلة وتدبرها وتعقلها حتى تؤدي الحروف كما ينبغي. أما التكرار فمكروه، لكن إذا غلطت فيها فعيد ما غلطت فيه، غلبت في آية تعيد الآية وما بعدها. أما أن تكررها يعني من باب الوسوسة هذا لا ينبغي بل هو مكروه، وكذلك من باب الاحتياط مكروه. كان النبي يقرأها مرة واحدة عليه الصلاة والسلام، وهكذا أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، وكانوا كله في اتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع أصحابه، والبدع كلها شر. فأنت إذا تيقنت غلط في الآية تعيد الآية بإصلاح الخطأ، ولا تعيد السورة كلها. إذا قلت مثلا إياك نعبد تعيد تقول إياك نعبد، أو قلت اهدنا الصراط المستقيم تعيد اهدنا الصراط المستقيم، مع أن الرفع لا يضر في هذا، ما يحل ما يخيل ما يغير المعنى. أو قلت الحمد لله رب العالمين ثم أنت محتوي قلت الحمد لله رب العالمين بالخفض، هذا هو الصواب، ولكن النصب لا يضر. لو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر الفاتحة لأن المعنى لا يتغير، أو قلت الحمد لله رب العالمين ما يضر المعنى. فالحاصل أن اللحن لا يغير المعنى ولا يؤثر المعنى لا يضر القراءة، لكن لو أعاد الآية فأصلحها على الوجه الأكمل لا بأس. أما الذي يحيل المعنى لابد من إعادة الآية. لو قرأ أهدنا فتح الهمزة أهدنا يعيد الآية يقول إهدنا، يعيدها بكسر الهمزة إهدنا الصراط المستقيم. أو قرأ إياك نعبد الغلط لخاطب مرة ما يصلح، لو يعيد القراءة يقول إياك نعبد. أو قرأ صراط الذين أنعمت هذا غلط، يعيد الآية يقول صراط الذين أنعمت خاطب الرب جل وعلا، أو يقول أنعمت هذا غلط خطاب مرة، هذا يعني قميل امرأة كان أنعمت ما يجوز، يعيد المعنى لابد يعيد الكلمة يقول صراط الذين أنعمت عليهم خاطب الرب جل وعلا هو المنعم سبحانه وتعالى. فالحاصل أن اللحن يغير المعنى يجب أن نعيد الآية حتى يصلح اللحن، ولا حاجة إلى أن يعيد السورة كلها. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول إذا نسيت السجود في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ يقول إذا نسيت سجودا في الركعة الأولى ولم أذكر إلا عند الشروع في الركعة الثانية، فهل آتي بركعة أخرى قبل التشهد الأخير أم بعده قبل السلام؟ إذا ذكرت السجود قبل الشروع تأتي بالسجود. إذا سجدت سجدة واحدة ثم أردت النهوض تحسب أنك سجدت الثانية، ثم انتبهت تسجد الثانية ولا تنهض، ولو نهضت ترجع تأتي بالسجود الثاني، سواء نبهك المأمومون أو انتبهت عن نفسك كنت إماما أو مأموما أو منفردا ترجع تأتي بالسجود. لكن إذا كنا شرعت في القراءة تستمر في صلاتك تزيد ركعة بدل الركعة التي بطلت، تزيد ركعة أخرى بدل الركعة التي تركت سجودها كأنها معدومة، وتسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا، تسجد السهو إن كنت إماما أو منفردا. أما إن كنت مأموما فإنك إذا سلم إمامك لا تقوم تأتي بركعة بدل ركعة تركت منها السجود وتسلم، وليس عليك سجود السهو لأنك تبع الإمام من أول الصلاة. أما إن كنت لا مسبوقا بركعة أو بركعتين فإنك تكمل وتكمل السهو بعد التكميل. أما إذا كنت مع الإمام من أول الصلاة ونسيت السجدة ما ذكرتها إلا وأنت مع الإمام قائم القراءة فإنك تأتي بركعة بعد سلام إمامك، ولا حاجة وليس عليك سجود سهو لأنك دخلت معه من أولها فيتحمل عنك سجود السهو. نعم. جزاكم الله خيرا. من جمهورية مصر العربية المستمعة فاميم ميم من دمياط بعثت برسالة ضمنتها جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال ملخصه أنها مخطوبة لابن عمها وترجو أن يكون قد تاب عما كان يرتكب من المعاصي كتركه للصلاة، وهي تقول إنها كانت تاركة للصلاة وغير محتجبة إلا أنها الآن احتجبت وبدأت تصلي، وترجو سماحة الشيخ التوجيه فيما ينبغي للمخطوبين أن يكون عليه، جزاكم الله خيرا. إذا كان جميعا إذا كنتما جميعا حين النكاح لا تصليان فالنكاح صحيح، كما لو كنتما تصليان النكاح صحيح، وعليكما تقوى الله والاستقامة على دينه والتعاون على البر والتقوى وسؤال الله التوفيق سبحانه وتعالى. هكذا المؤمن والمؤمنة يجتهدان في الاستقامة على أمر الله والمحافظة على دينه من الصلاة وغيرها مع سؤال الله الثبات على الحق والإعانة على الخير. أما إن كان أحدكما حين النكاح لا يصلي والآخر يصلي فإن الراجع من قول العلماء في هذا أن عليكما أن تعيدا النكاح، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء، وإن لم يجحد التارك الوجوب. فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي عند عقد النكاح فإنه يجدد النكاح بعدما تبتما بعدما تاب الذي لا يصلي وصلى، يجدد النكاح لعقد جديد ومهر جديد وولي وشاهد عدل يحضران النكاح، والمهر ولو قليلا الذي ترضى به المرأة ولو قليلا، ويجدد العقد من الولي وزوجته ويوم قبلت حضرت شاهدين عدلين في الحال، لا يحتاج تأجيل متى علم الحكم الشرعي بعد رابع عقد النكاح يمتنع عنها حتى يجدد النكاح. هذا هو الصواب في هذه المسألة. نعم. سماحة الشيخ، هما لا زال في دور الخطبة ويسألان عن الشروط الواجب اتباعها أو توفرها في كل من الخاطب والمخطوب. إذا كان لم يتم النكاح ولم يتم العقد فعليهما جميعا التوبة إلى الله من تقصيرهما وأن يحافظا على الصلوات خمس. فإذا علم كل واحد من صاحبه أنه مستقيم فليتزوجا، إذا علم الزوج أن المرأة مستقيمة وهي كذلك علمت أنه مستقيم الحمد لله، بعدين يجرى النكاح. أما ما دام أحدهما لا يصلي فلا يجرى النكاح، يتوقف فيه حتى يعلم كل واحد صلاح صاحبه وأنه مستقيم، حتى لا يقدم أحدهما على ما يضره. فإذا كانت تشك فيه أو يشك فيها فلا ينبغي تعجيل العقد حتى يتم الاطمئنان والعلم لأنهما يصليان جميعا وأن الحالة مستقيمة حتى يدخل في العقد على بصيرة. والله جل وعلا قال في كتابه الكريم ولا تنكح المشركات حتى يؤمنا، قال ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، وقال في الكفار مع المسلمين لهن حل لهم ولهم يحلون لهن، وترك الصلاة كفر أكبر في أصح قول العلماء وإن لم يجحد الوجوب الكاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، رواه مسلم الصحيح. ولقوله عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، في أدلة أخرى. وهذه المسألة قد عم فيها البلوى في كثير من الناس، وعظمة المصيبة بترك الصلاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله من كثير من الناس. فالواجب على الخاطب أن يعتني بالمرأة حتى يعلم أنها تصلي، فلا يقدم إلا على بينة وعلى بصيرة. وهي كذلك الواجب عليها أن لا تعجل حتى تعرف أنه طيب وأنه يصلي وأنه مستقيم، حتى يكون العقد على بينة وعلى حالة مرضية من الطرفين. أصلح الله حالهما جميعا. جزاكم الله خيرا. تقول عن نفسها وعن والدها: والدي دائما يترك صلاة العشاء، وأحيانا كثيرة يترك صلاة العصر، وأنا استحي أن أخبره بهذا، فعل علي إثم؟ نعم، الواجب عليك تنبيهه والإنكار عليه بالكلام الطيب واللطف، لقول الله سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولقوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولقوله سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هذه الآيات العظيمات كلها تدل على وجوب إنكار المنكر، من الولد على والده، والوالد على ولده، والأخ على أخيه، والمسلم على أخيه. هذا عام، يجب على الجميع التآمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن الولد مع والده يكون باللطف والكلام الطيب والحرص على أن يتأثر الوالد بالنصيحة، ولا مانع أيضا من الاستعانة ببعض الأقارب والأصدقاء الذين يجلهم تاركوا الصلاة حتى ينصحوه، حتى يوجهوه، حتى يعينوا على نفسه وعلى شيطانه. وهكذا كل أمر وناهي يتوخى الأسلوب المناسب، ولو كان غير ولد يتوخى الأسلوب المناسب الذي يرجو أن ينفع الله به. فالشدة في محلها واللي في محله. الأسلوب الحسن هو المطلوب، وإذا عاند تارك الصلاة استعمل معه الأسلوب الشديد إذا كان الأمر والنهي له سلطة له قوة، فيستمع معه الأسلوب الشديد والعقاب أيضا إذا استطاع العقاب حتى يستقيم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا عام يعم الولد والوالد والأخ والخال والعم إلى غير ذلك. فالواجب على الولد أن يعتني بوالده وينصح له في الصلاة وغيرها بتحري الأسلوب الطيب المؤثر الذي يرجو من ورائه أن ينتفع والده بذلك، وألا يتكبر عليه، وألا ينفر من الحق. وسوف يعينه الله إذا صدق وأخلص لله، سوف يعينه الله على أبيه، ويعين المرأة على أبيها. كل من الذكر والأنثى عليها يجاهد في هذا السبيل مع الوالد ومع الأخ ومع الخال ومع العم وهكذا مع الصديق والجار ونحو ذلك. والله ولي التوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا. تقول: أرجو أن تفيدوني مأجورين عن معنى النمص، وهل يشمل الوجه كله أم الحاجب فقط؟ وهل إزالة الشارب بالنسبة للمرأة يعتبر منه؟ جزاكم الله خيرا. النمص إزالة شعر الحاجبين وهكذا شعر الوجه بعد النمص، والرسول لعن النامسة والمتنمسة. لكن إذا كان هناك شعر يشوه الخلقة جاز المرأة أخذه كالشارب واللحية، لأن هذا ليس من خصائصها بل هو للرجل، فإذا نبت فيها شوه خلقتها. فلهذا أجاز أهل العلم أخذ الشارب واللحية من المرأة حتى لا تكون مشوهة في خلقتها لدى زوجها ولدى من نظر إليها من أخواتها ومحارمها. والله المستعان. جزاكم الله خيرا. نقول النمص أو النمص؟ النمص. نعم النمص تسكين. جزاكم الله خيرا. تقول توفيت والدتي منذ 15 عاما وتزوج أبي من أختها، ومنذ أن تزوجها أبي وهي لا تصلي ولم أرها صلت ولو مرة واحدة رغم ما قلته لها من عقوبة تارك الصلاة، وهي لا تصلي كسلا وتهاونا، وتقول بتهاون شديد صلي أنت نيابة عني، فماذا أفعل معها وما هو حدود تعاملي معها؟ أرجو أن توجهوني جزاكم الله خيرا. تقدم الكلام في هذا في الباب السابق، وأن الواجب الإنكار عليها وتعليمها وتوجيهها، وعلى الزوج أيضا أن يؤدبها في ذلك حتى تصلي، وإذا كان حين العقد لا تصلي وجب تجديد العقد كما تقدم. إذا كان هو يصلي وهي لا تصلي العقد غير صحيح على الصحيح. بعض أهل العلم يراها صحيحا إذا كان لا تنكر وجوبها ولكنها تساهل وتكاسل، ولكن الصواب أنه العقد غير صحيح للأحاديث السابقة. فالواجب امتناعه منها حتى تصلي ويجدد العقد، وإلا فليطلقها، لأن هذه شرها كثير ولها حكم كفرة بتركها الصلاة، نسأل الله العافية. لكن إذا تابت فإنه يجدد العقد بمهر جديد وعقد جديد وحضرة شاهدين كما تقدم. جزاكم الله خيرا. أرجو أن تفيدوني عن صلاة الوتر، هل هي ركعة واحدة أم ثلاث؟ جزاكم الله خيرا. صلاة الوتر أقلها ركعة واحدة بعد العشاء أو في آخر الليل، ركعة واحدة هذا أقلها، وإن صلى ثلاثا أو خمسا أو أكثر فهو أفضل، لكن أقلها واحدة بعد سنة العشاء أو في وسط الليل أو في آخر الليل، والأفضل أن يزيد صلي ثلاث أو خمس أو أكثر من ذلك، ثنتين يسلم كل ثنتين ويتر واحدة، هذا هو السنة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما صلى. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي 11 في الغالب، يسلم كل ثنتين ويتر واحدة، وربما صلى 7 وربما صلى 9 وربما صلى 5 وربما صلى 3 عليه الصلاة والسلام، ربما صلى أكثر صلى 13، فهكذا المسلم يصلي ما يسر الله له ويسلم كل ثنتين ويتر واحدة، فإن لم يصلي إلا واحدة فقط أجزأه ذلك والحمد لله. جزاكم الله خيرا. المستمع ألف جيم غين يمني الجنسية بعث يسأل عن تفسير بعض الآيات بدأها بقوله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. يقول: أرجو أن تفسروا هذه الآيات إلى قوله سبحانه: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. الآية واضحة، فإن أتى ملكان وتسور عليه المحراب واقترى أنهما خصمان، وقد بين الله القصة في الآية واضحة سبحانه وتعالى، وبين داود ما رآه في موضوعهما، فليس في الآية الشام. أما ما يحكيه القصاص وبعض المفسرين من الحكايات في ذلك فلا ينبغي أن يعتمد عليها، بل ينبغي أن يؤخذ بظاهر القرآن ويكفي، والله أعلم بما وراء ذلك. أما الحكايات التي فيها أن داود فعل كذا وفعل كذا هذا لا يعتمد عليه، نسأل الله السلامة. نعم. اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. المستمع محمد ابن محمد سهل بعث يسأل ويقول: هل يجوز وضع مصحف عند الطفل أو تعليقه في السرير؟ جزاكم الله خيرا. هذا لا أصل له، إذا كان المقصود من ذلك أنه يكون حرزا له هذا لا أصل له. ثم أيضا وضعه عنده قد يعبث فيه ويستهين به لأنه طفل، فلا يوضع عنده إذا كان يستهين بها ويلعب، ولا يوضع عنده إذا كان قصد من ذلك أنه يكون حرزا له من الشياطين أو من الجن، هذا لا أصل له. وإنما أهله يسمون عليه ولا يعيدهم كلمات الله التامة من شر ما خلق. كان النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يعود الحسن والحسين عند النوم، يقول: يعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. فوالده أو أمه تقول له عند النوم: أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وكل عين لامة. أما جعل المصحف عند رأسه أو عند سريره لأجل يكون حرزا له أو كتابة أوراق تعلق عليه، كل هذا لا يجوز. الله المستعان. نعم. جزاكم الله خيرا. يتحدث عما يحدثه قومه من بدع في العزاء، فيقول مثلا: هل يجوز عند وفاة الميت بعد دفنه تفرقة التمر على من حضر وقراءة القرآن على القبر؟ هل ذلك من السنة؟ وذلك بعد موته يقرؤون القرآن أيضا 3 أيام في المسجد في الصباح وفي المساء، وآخر 3 الأيام يفرقون التمر على الذين حاضرين في المسجد مع شرب القهوة، ويقول أهل الميت: هذه صدقة، افتونا مأجورين عن ذلك. ثم إنهم بعد 30 يوما أيضا يقرؤون القرآن مع تفرقة التمر والقهوة. كل هذا بدعة لا أصل له، لا التمر ولا غير التمر، هي اتخاذ عادة عند القبر أو 3 أيام أو بعد 20 يوم أو بعد شهر أو بعد سنة تفريق تمر أو دراهم أو خبز أو غير ذلك، كل هذا من البدع. السنة بعد الدفن أن يوقف عليه ودعا له، إذا فرغوا من دفنه دعوا له بالمغفرة والثبات ثم انصرفوا. ويعزيهم الناس، يعزيهم في الطريق، في المقبرة، في المسجد، في البيت، ما في تعزية. وإذا جاء المعزي يصب له الهواء وصب له شاي ما يضر. أما يتعمد تقسيم تمر أو توزيع خبز أو توزيع لحم في أيام معلومة، يوم الموت أو في 3 أيام أو في على رأس الشهر أو على رأس السنة، كل هذا من البدع على أصله. وهكذا قراءة القرآن عند القبر أو 3 أيام أو شهر أو أقل أو أكثر للميت، كل هذا بدع على أصله. على الناس أن يتقيدوا بما شرع الله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد. ولم يكن صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه إذا مات الميت يقرأون عنده القرآن أو يجتمعون في البيت يقرأون 3 أيام أو 4 أيام أو 10 أو أقل أو أكثر، ولم يكونوا يوزعون تمور ولا يوزعون خبز ولا يوزعون حلاوة ولا غير ذلك. على الميت إذا مات يعزى أهله، يدعى لهم المغفرة، يقال: أحسن الله عزاءكم، ترى الله مصيبتكم، في البيت، في الطريق، في المسجد، في محل البيع والشراء، في أي مكان. وإذا زاروهم في البيت وصبوا لهم قهوة أو شاي أو طيبوه، كل هذا طيب. أما يتخذ عادة متبعة 3 أيام أو 10 أيام أو على رأس الشهر أو على رأس السنة فيها توزيع تمر أو توزيع لحوم أو قراءة القرآن، هذا لا أصل له، منه من البدع. نعم. جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته.